نفسك الآن أن تسمع لي يطلع، والله لا يخيبك مرة ثانية. فقيت نفسك قلبك الآن انقضى ضخمة، والله ما يقيه إلا الله. دماغك اللي تجري الآن ولو توقف منها قطعة صغيرة يطلع مخرج لي ما يدريها. أولادك اللي ينزلون قدامك والله ولا أحد فيهم تنفس نفس واحد إلا بإذن الله. ما تدري بقيت، ما تدري شو يصير. هذا الفقر الآن عام اي والله، لكن في فقراء بل اغنى فقير في ناس الله سبحانه وتعالى صفاهم. فعلى بين الفقراء كلهم صفا الفقير. وبتلاحظ ان هذا الكلام مثلا في كتاب الله عز وجل. موسى عليه السلام لما خرج من مصر الى مدين فار، شوف الآن مش خصت الحال ليش خصت، خرج منها خائفا يتوقع منه خائف جدا، ففقير إلى الأبد. ثم مشى على رجليه من مصر إلى مدينة ويركب خائف، ثم وصل إلى مدينة وجد عليه أمة سقى للفتاتين بعدها وانا هو فقير الآن من الجهة المادية، فقير فقير الله يا جماعة، فقير ليش؟ فقير ليش؟ يعني ايش اللي محتاجه موسى ومريم؟ ها؟ طعام؟ فقير. شو بعد؟ مسكن، ما عنده مسكن. شو بعد؟ متاع، شباب، زوجة، وظيفة، فقير، صح؟ طيب يوم صار هذا الفقير ما قاله بالله عليكم تكفون جاي والله من مصر أعطوني لو وجهه. وين راح؟ وين راح؟ فسقى لهما، فسقى لهما والله أعلم، فسقى لهما قال ربي إني ما أنزلت إليك من خير، ولربي أنا محتاج. ليس عندي أحد أعظم منكم في البحرات، وليس عندي أحد أغنى من فيعطيني، وليس عندي أحد أقدر من فاسق. ربي إني لما أنزلت إليك من خير. إيش اللي بعدها؟ إيش الآية اللي بعدها؟ إيش أول حرف؟ فاء. ها إيش معنى فاء؟ فاء الهوية. فجاءت من اللي جاء بها؟ الله جل جلاله. من اللي جعل أبوها يحبها؟ الله جل جلاله. إن ربك أكبر على ذلك. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. ما أعظم حياة العالم، ذكر أحسن شيء كم العقد؟ 10 سنوات. من عقود الابدا سنتين وانت تروح، صح؟ الله اذا اراد يجيبك، مو معناه ان هذا الاحداث لا اخطر، لا تشد عظمة رب العالمين اذا ما اشد. جاءت الوظيفه 10 سنوات وبيت وعرض عليهم اني اريد ان امتي حتى يحضر لك هذا، مو بيتك الله زكاها بكتابه سبحانه وتعالى وخلى ذكرها من الايام. كيف ربي اعطاه سبحانه وتعالى واعطاه سكن واعطاه زواج واعطاه اطفال واعطاه كل شيء؟ حبيب الغالي تعرف انه اعلى كثير حتى تعرف. تعال اقرا كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى وتعال شوف ضعفنا احنا الغالي، واحنا ننزل حوارجنا باضعف الناس وافقر الناس. الله جل جلاله لا يغلي الباب إلا ويفتح لكن الضعف مغتال من قبلنا. الواحد يكون رضيع يكون جنين قبلها في رحم الحمد لله، من أين تغنى كما قال ابن القيم عليه السلام؟ هالمسكين اللي قاعد في الصوت ما عنده منطق في الحياة عشان يصير أحد داخلها، من وين يأكل؟ منو يعرف؟ الجنين 9 أشهر ما يدخل، منو يعرف؟ من الحبل السري، من الحبل السري يوصل له طعام جاهز كامل مكمل عضوه على طول، لا يتعب ولا يكدح ولا يسعى ولا يشتهي. الأم بالجوع هو توصل لها المرحلة، الأشياء اللي يحتاج كل حاجاتها من الغذاء تصل له وأمها لا تجوع منها، هو يعرف. ثم بعدين بعد 9 شهور ايش يصير؟ يقطع الحبل السري، صح؟ صح ولا لا؟ انقطع من صلاه الاصحاب. ثم بعدين ضيع الله في الخطا، ايش سوى له؟ ها؟ ضاع، ما؟ ايش صار؟ اعطاه الله كم؟ كم مصدر؟ انقطع واحد، مصدرين هديه امي، صح؟ بعد سنتين انقطعت مصادر الرزق عنده، صح؟ جف الضرع، خلاص بيموت. فتح لها الله كما قال رحمه الله الماء واللبن والحيوان والنبات، 4 كل ما يطلع الله على شيء يعطيك. تعال ننظر في حالات الثلاثة، أيهم كان أفضل فيها؟ أيهم كان أفضل فيها؟ الأولى، صح؟ ما عنده لا أسنان ولا يعرف المسلم، الثالث ما يعرف أي شيء، صح؟ وأيهم كان أريح فيها؟ الثالثة الأولى، الأولى. لأن ما لو قابلت معه بعد ما يطلع من 9 شهور، قابلت معه في فرعون تعرف ايش من الجوع؟ ما اعرف ايش من الجوع، لأن ما عمره جرب الجوع. متى جرب الجوع؟ يوم تدخل ناس ثانيين في العناية به، يوم صارت أمه ها تلاحظ أصبر يبكي بدأ يكتشف الجوع ما جعل الله يعاني وكل ما أجلنا أفقر إلى الله كل ما التعامل مع الله عزيز لذيذ كل ما تثق الرب سبحانه وتعالى وفضل ذلك وانكسار بين يديك كل ما يمكن كل ما تتذلل بين يديك كل ما تضعف بين يديك وكل ما استغنيت نفسك كل ما أنزلت وكل ما رفعت نفسك كل ما سلمت بين يديك القرآن شاء الله يوم قبل أن يكون عنده أسنان قبل لا يعرف يرضع قبل لا يعرف شيء وما هو أصبح يوم بدأت أمه الآن وبدأ هو يتعامل بفكين وبدأ يعبر عن الجوع عنده بدأ جوعان ثم بعدها الآن اللي كبير ومفتوح على الكلام الأربع يوم راح الثالث يعاني أكثر شغل الناس من قضية الرزق من جد مع العلم أن بس مضمون أنت أعمل ما بنسعك والقضية إلا من أي ليش الأنبياء دخلوا لله عز وجل تجد إمام التوحيد بعد النبي عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام تجد يتقي الله في أقل وأدنى أشياء هو اللي يكسر الأصنام ثم ينظر إلى الأصنام ويقول وجنبني وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب الله إني فقير لك أخاف ضربي يزيد يوم اطمئننا لقلوبنا وأضنينا الأعراض تزيد مع نفسك يا سيدنا بعد أن نسمع القرآن ولا نخشى الصلاة لأن أسنى من يسمع وهو ساجد يبكي يا رب يا رب قلبي بعد ظني عشان كده استغنينا قلنا عطاء الله لنا سبحانه الا عشان كده فقير حتى في هذه القضيه ربي بدون وجودي وبقيه نعم النبي عليه الصلاه والسلام اكثر دعاء النبي عليه الصلاه والسلام يجلس مجلس كم يستقبل الله 70 وفي روايه منه طيب هذا الان حفظ حديث من منا يطمن؟ من منا يحاول يدخل مجلس جربها؟ اقسم بالله انك تحسب عيالك. الان رايح السياره من السياره لا تنزل من سيارتك انت تقول 70 كيف؟ جالس مع الناس يقول في فراغ في فراغ تذكرها في نفس الوقت لا تقوم من السياره زي المكان دخلت غرفه بعدين بدون المكان حاول بينك وبين نفسك ما تطلع من اي مجلس تدخل فيه الا تقول 70 الى 100 جرب شوف هذا شوف الامور كيف تطلع من نفسها ليش النبي صلى الله عليه وسلم هذه الان استغفار 70 الى 100 تعرف اكثر منها كان يقول ايش اكثر دعاء النبي عليه الصلاه والسلام يا رب ثبت قلوبنا احنا اليوم شلون نقول يقول لك واحد مجرد من فراغ الشذوذ ومن فراغ الدعاء لكن هل تقولها وانت خايف انك ممكن غيرك ينقلب الشذوذ وهو كافرة. شو ضمن إذا ما ضمن الله عليه السلام شو تنستغنى شو تنرفع اللي عندنا ما يكون ضمن الله عليه السلام واستغنم واستغنى الله شفت الملائكة لو كنت ملك الملائكة وأنت تشوف نفسك على الناس ملك من الملائكة ما عندك ولا دم واستغنيت وأعيد نفسك من الناس أنه يكون ورأيت في نفسك رجل والله لا ينزل لك لو كنت ملك والله لو كنت ملك من اللي قال لك لما قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ايش قال لاحظ يتكلمون الآن مع جمل عمر ما عصر العين يا ساجد يا راجع من الملائكة منهم من هو الساجد لله الى يوم القيامه يقول النبي عليه الصلاه والسلام ابقى في السماء يعني تثبت ونزل وحق لها الجنه ما فيها من تقصد في روايه اربع اصابع او ملك واقع من جنه الله سبحانه وتعالى ايش قال؟ قال أتجعل فينا، شوف بدأ من الزوم من آدم عليه السلام، أتجعل فينا من يفسد فينا ويسفك الدماء. نزل من آدم ورفع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن ايش نسبح بحمدك، هذا بيجي خلق الدنيا، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. رفعوا أنفسهم وأنزلوا آدم عليه السلام، ماذا فعلوا؟ أنزلهم وقال اسجدوا له سبحانه، لا ترفع نفسك، اسأل هو أن يرفعك. لا، شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة ايش قال؟ نزل داخل مكة، والله هو واحد من يجمع يدخل، كيف تدخل مع ناس أهانوا وضعوا سلسلوا على رأسه، عذبوا أصحابه، قطعوهم، هم يدخلون مكة، كيف يدخل؟ وكيف دخل النبي عليه الصلاة والسلام؟ دخل ضرب الرأس لمن لهم؟ لا، لله واحد القهار سبحانه وتعالى. فرفع ربي جلاله، نزل لما صعد على السفن، ايش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ جماعه بعضنا ياكل عمره والله قد عمره طار وسعى واحس بطعم الله يسرك من وين؟ لما صعد فصعد صار ايش تقول؟ ايش تقول؟ لا اله الا الله، ايش وحده، ايش هو؟ ها؟ انجز ونصر، واحنا لهذه الاحزاب ولا هو ونصر الاحزاب وحده؟ طيب وانت يا رسول الله جاي معك جيش فاتحين نار، هو وحده الذي نصر الدين. تعرف ايش تقول هو؟ هو نفس المكان اللي ضرب منه النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء وقال لو كنت قلت ان خيرا اصبحكم وكنتم مصدقين، قال نعم، فجاء ربه قد خبز المكان وطرد النبي عليه الصلاه والسلام من المكان، ثم جاء وطلع على هذا المكان ابو جهل وصهيب قريش اعطي رسول حق، فالنبي عليه الصلاه والسلام جاء من هذا المكان اللي ضربت منه وادخل لي ربي الان فاتح، فقال لا اله الا الله، ان هو عدمي انجز العدل وهزم الاحزاب وحده سبحانه وتعالى. الشاهد ليس المفضل الله عليه الصلاه والسلام. يا جماعه عرفوا كيف التعامل مع الله في فقر يقول القيم عليه رحمه الله، ولقد جربنا ان نصوم مع الصائمين ونقوم مع القائمين ونجاهد مع المجاهدين ونتعبد مع المتعبدين، ووجدنا الابواب كلها سبحان، ولكن توصلنا الى الله سبحانه وتعالى بالصبر. قال فوجدت باب من الابواب لم أجد عليه التحام، ولم أجد بابا لنصر الله عز وجل، اللي هو باب الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. حبيبي الغالي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يستغني يغني الله. تعال وتعرف على الناس اللي أنت وأنا أحيانا نعلم قلوبنا. يقول الله عز وجل: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، نكرس الحياة، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ما يملكون ليش؟ ما يملكون تمر؟ ها؟ نواة تمر؟ لا، ما يملكون من قطمير الغشاء اللي على نواه حبه. يقول الله لو أحد يخبر بهذا ما يقول ما يملكون من المؤمنين إن تدعوهم توحدوا عن يعمل القبور كله والأولياء والصالحين كله. قال إن تدعوهم إيش؟ لا يسمعون دعاء. طيب وإن قال قائل لا يسمعون إيش يا الله؟ ولو سمعوا استجابوا. تبعك بجهد الدبر يقول الله ما يسمعك ولو سمعك ما يستجيب لك. ايش قال بآخر آية؟ ويوم القيامة يكفرون يرفع المكفور من عينه وأمام الله عز وجل وأمام الخلق يقول يكفرون أي يكفرون ايش؟ يكفرون ايش؟ بذنبكم ولا جرمكم ولا سيفكم؟ شرككم شرك جمالكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم مش آخر آية؟ ولا ينبئك مثل خبير. قال بعدها يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم بعدها إلى أن قال سبحانه وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير. إيش فايدة الآية؟ يعني يقول هذا خطاب العقل يقول لو أنت في الآن تريد أن تستعين بطريق بأحد فستكون عندك أعمى وبصير تستعين بصير لأن عقلك يقول أن بصير أقدر من الأعمى. كيف ما قدر عقلك يعلمك أن الله جل جلاله أقدر من خلقه الأحياء والأموات؟ إيش قال بعدها؟ ولو الظلمات ولا النور بعدها صاعد من السماء وما يستوي الأحياء ولا الأموات. يقول والله لو كنت تريد عون الأحد عندك حي وعندك ميت وكلهم موجودين وكلهم بشر لعلمك عليك من الحي الأموات أكثر من الميت صح؟ فكيف ما ولا ما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. نرجع ونقول هل عندك عمل؟ عندك خزن عمل؟ عندك قضية ما خلصت ويتخلصت؟ عندك مرض؟ عندك أي حاجة من حوائج الدنيا والآخرة؟ أي أمر؟ أسألك سؤال واحد، هل حاجة هذا يوم أنزلتها للبشر نفس التفاعل وحضور القلب لما أنزلها في سجودك؟ واحد يتكلم مع واحد يقول والله صار كل يوم يتكلم مع خويته والله والله تشوف الصورة بدون صوت لواحد يشوف واحد انت هذا يطلع جنبه ويتكلم والله يا ما وجدتها أبداً بأي تصريف صريح على أو صريح كلمة ما وجدتها في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا لأخذ فقط. أتحدى تلقى الشكا اشتكي اشتكي أشكو تلقى أخذ أتحدى ومتضعنا يا بس الواحد يقول يا اخي شفتها تشكيلات تقدر تفضل تقدر تسويها في السجود بطريقه قال يسجد ما يلمس راسه او الا مطلقا ليه؟ يقول ابن مسعود هنا انزلوا حقائقكم يقول لا حقيت راسك في الارض كنز اقسم بالله كنز تحس انك لا تجد الدفاع صراحه ولا ودك تقول لو ان ملك الملوك الارض جاء في الارض كل واحد بعطيه ربع ساعه يقول لي يبقى ومع واحد جالس ظنكم ربع ساعه كثير والله الواحد يقول بس 25 ثانيه بس اكثر صح؟ بس والله بس صح؟ طيب ليش السجود وانت بين يدي مالك الملك واقرب ما تقول له سبحانه وتعالى تلقى التفاعل ليش مستغنين يا جماعة؟ نحن فقراء حتى تكون أغنى فقير لا بد منك تلتجئ لربي سبحانه وتعالى وتستحق تعال حبيبي الغالي وأختي الغالية يقول الله عز وجل قال سمع الله ما أعظم كلام هذا مجرد ما تسمع الآيات القرآن تعلم أن الله ما تستغفر من أحد إلا والسميع سمع كلام تسمع قد سمع الله قول قولا التي تجادلك في زوجها اليوم سألت يا جماعة أخبر ها؟ كم واحد اشتكي لوحد عن زوجها كم واحد اشتكي لأحد عن زوجها ولا مديرة ولا صديق ولا شوف الكلمات قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها تجادل وتشتكي ها تشتكي وتشتكي الى الله سبحانه يقول في الحكم الشرعي تسألك وتجادل لكن قضية شك وما قال مشكورك يا رسول وهو محمد عليه الصلاة والسلام يعرفون يا جماعة يعرفون الفرق بين الخالق والمخلوق يعرفون الفرق بين الحي الذي يموت وبين الحي الذي لا يموت جل جلاله يعرفون من قال وما أمرنا وما أمرنا إلا واحدة لو واحد من الأرض بالزوج تلقاه يتكلم من تركه مرة ثانية أنا أحاول أقابله هو أمر كثير الله يقول ما أمرت قط مرتين هي واحدة كلها إيش وعدها؟ وما أمرنا إلا واحدة إيش وعدها؟ يعني يتأخر الأمر من المعاملة وتشتكي إلى الله سبحان الله يأتون عند يعقوب عليه السلام أولاد هم الذين أخذوا يوسف وهم الذين ألقوا في بياض الدم وهم الأخر ويعقوب يعلم علم يقين هو المخيم وأنهم هم اللي هم يضيعون ويعلمون المكان اللي مروا فيه ويحاولون فيه حتى يجون يبغون شوف كيف تبغى تكسب مع الله لا فيقول له ابنك الله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حاضرا تكون من الهالكين يقول تكلم عن الناس اسالنا وين حضرتك وين ودك ايش يقولوا انما ايش ايش معنى اداه حصر ونصر انما اشكو وأعلم أن الله إذا ما تعلم تشكي الناس الضعف لأنهم كلهم عند سواء تعالى ربي يقول لك إذا تعلم أن الله حق اليقين والله لا تشكو إلا لله عز وجل. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله هو العالم سبحانه العليم جل جلاله علام الغيوب يعلم ولا تعلم ويقدر يرد به ورده فضله. فليش نلقى الشكوى لله عز وجل؟ تعال حبيبي هذا ايش اللي يخلينا ما نشكو؟ ايش اللي يخلينا ما نشكو الله عز وجل؟ لان يا جماعه احنا عندنا جهل بالله عز وجل العظيم. من اللي قال لك هو سبحانه يقول ولكن لا اكثر الناس في الإحصائية مو نص وربع الناس ولا أكثر الناس لا يعلمون الله من حالهم. يأت إذا جاء يقدم الطلب يعرف الفرق بين الرئيس والمرؤوس، يعرف الفرق بين الغني اللي عنده فلوس اللي ما عنده فلوس، ما في واحد عنده صح. اللي بيروح يقول يسأل هو يعني الناس هو يتصدق هو يعني هو يقدر إذا جهلت بالله عز وجل أكثر الناس يا جماعة اليوم ما يعرف إيش معنى إجابة الدعاء من إعطاء المسألة، يعني يقول دعيت الله عز وجل وما أقدر ما أجاب صح؟ عشان كذا وضعت هل إجابة الدعاء معناها إعطاء المسألة؟ جماعة هذا مهم والله قد يغير الله في حياتك. هل لما أقول يا ربي وظفني يا رحمن يا رحيم يا فعال من سليم يا رب يا رب يا رب تلقى تبكي يا رب وظفني وما وظفك معناته راح خلاص العراق. عشان كذا احنا بطلنا سنه طبيعه والنبي عليه الصلاه والسلام في سنته وفي كتابه قولها بين لنا في فرق بين اجابه الدعوه واعطاء المساله. اذا ما اعطاك مساله ما من عبد مسلم يقوم بين يدي الله فيدعو الله قال يا رب قد أعطاه الله يعني مسلم يعني إسلام يعني إسلام يعني إسلام أعطاه الله إحدى فأسلم والحمد لله أن الله ما جعل نختار أي ثلاث قال إلا أعطاه الله إحدى أن يرضيه مسألة قال يا ربي لا تعيد لك عملي خلاص وانتهى وإما أن يصرف بها عنه من السوء مثل ما دعا يعني دعا قام يجعل الله عز وجل يبني ساجد ومطول يرد الله عن الآن كان مسلم أو كان مسلم خالد كان فصرف الله عنه دعاء دعاء كان البدن عند الباب في حال شنيع ثم أزال الله وركتها عند الحب أن أزلنا هذا بدعاء نعلم أن بدون وإما أن يدخل هذا هو عنده يوم القيامة وفي أعوام حتى يأتي يوم القيامة يحاسب حسن ونفسه بحسنات هنا وذاك الذي قال لك الدينار الذي يعتبر لك به كذا وصلاتك كذا وإصلاحك معروف كذا ثم معناه ثم يصب في ميزان حسنات تنتهي فيقول الله هذا ربي ما فعلت من وين جئت؟ قال هذه دعوات دعوتنا بها فادخلناها في قال حتى يتمنى ان النفس تجيب له الدعوه يقول يا رب ليتني قلتك عقلي وحياتي ليتني قلتك اشفي امك ليتني يا رب قلتك يا رب. ثلاث اشياء واحدة اسمها إعطاء المسألة. الحمد لله أن الله ما خلقنا نختار أيوة كان كلنا نختار نبغاها الحين إنما يحبون العالمين غالي الأرض الدنيا اللي ما تشفع عند الله مو تنأمو قطعة الدين هذه أرض عند الله عز وجل كل إبراهيم كل عطايا إبراهيم ما يشفع عشان كذا قال الله عز وجل إنا ما وصلت وصلت في القصر اللي برا لبن فأمن من قبل الكلام كله هو مش لا تقل لإيش وليش دائما تفليه ليش بطرة من الدنيا لكم كل شيء في الدنيا تعال أخي الآن لو أخذنا إلى الخارج يعطينا ربي الآن من أول أن تعرف كلمة الشخص أحد منا يقدر يقول والله الحمد لله والله خير أحد يقدر يقول والله العظيم الزوجة اللي أنا اخترتها والله أبغى أتزوجها هي أحسن شيء لي في الخير لا حبيبي لازم نتعامل حتى يكون أغنى في الطلاق لازم نعرف كيف نتعامل مع بعض أنت ما فضل الله عز وجل من الخير كم واحد سنة يا جماعة بعد عارف ويظن أنه مفروض بشكل فضل هل تعلم كلمة الشرف؟ اللي يعرف كلمة الشرف اللي يظن ان اي شيء صار هو يعرفه لا تعرفه والله العظيم اقدر اجزم لك هذا احد يقدر؟ طيب تعالوا نسمع من كلام وعسى ان تكره شيئا يقول الله احيانا وهو خير لكم لو علمت ايش فيه كان دفع دم جوك وعسى ان تحبوا شيئا كل شيء تفتيهم تكفى تعيب الوجه تكفى تعيب الوجه ويجب تكفى رب تكفى تعيب الوجه معاناة من حبه وشيئا يقول الله تعالى فأعطم قلبك شخص وهو شر مش آخر الحياة والله يعلم وأنتم تعلمون شوي قليل وتجد لا في الآية هذه في قضايا العلم بالخير والشر نفى الله العلم عن خلقه كما قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون لا تعلمون مع أن الله أثبت في آية أخرى وما وجدوا العلم الا قليلا لكن قضيه كانت شخص ابدا تريد تعمل تصديق عملها كم من يا جماعه من واحد كان يسعى لاي شيء يمنع له ثم قال يا مستر يا مستر يا مستر يا مستر صح؟ قال يا ليت ما جيت الوضع القرش احسن لي يا جماعه انا والله مستر اللي صار أحد يتصارع من بقى شيء ولما حصل بعد فترة طول الليل ما جيت جماعة ما ليش معك الزوج ما خذ ليش جماعة صعب لا هو كان يقول في ذاك الزمان هذا صح والآن صار شر وكم شيء كنت موت فيه وحصل وبعدين يقول يا رب الحمد لله يقول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا ليش قال عشان أنتم الناس يروا أن اللي عنده ما بقى من ممتاز اللي ما عنده هذا مسكين ما عنده خير اللي عنده مرور هذا ممتاز اللي ما عنده عقيم هذا مسكين يفضل مسكين صح المال والبنون زينة الحياة الله تقوى كل سمعنا لهم الصلاة وكل شيء فصلناه تفصيل لما ذكر ولو تاخذ شخص ما تستطيع شيء المال والبنون لا يشتريها قال خير ولا ما قال خير قال خير زينة ايش دارين زينة الحياة الدنيا قلت كده عن الله حريم الغالي والدواز عشان تربط ثلاث أولوية زينة الحياة الدنيا هذه أمرين باقي أمر ثالث شرطي كتاب والباقيات الصالحات ايش فيها؟ الحين قال خير زين؟ خير وين؟ في الحياة الدنيا؟ ولا في الآخرة؟ ها؟ ولا في كلهم؟ ف في الدنيا والآخرة. الآيات عند العلم في الدنيا والآخرة. هذا يقولون أن الطمع الغالي ما بنو وباقيات صالحات. أصح ما قيل في باقيات صالحات كل عمل منهم من قال سبحان الله الحمد لله كل عمل صالح. وفي الآيات تثبت لك أن هذا هو المنهج ثلاث أشياء. طيب واحد من كيف يقول كيف يقول قال ما يؤمنون بالأفعال من الله صح؟ إذا فاتت عليكم أن تقرأ بسرعة أعطاك إياها الله بعد بنفس الترتيب ما بنون باقيات صالحات لكن أعطاك إياها بقصة عشان توقف. إذا مرت عليك الأمور الكرام تقرأ. قال الله عز وجل فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة موسى عليه السلام وخضر عليه السلام ركبا وين؟ في السفينة. ايش سوى خضر عليه السلام؟ وهو نبي من الأنبياء ايش سوى؟ اللي سواه خير مش خلنا نكون صادقين. لو واحد ركب معك السيارة وصلتك مجان وهناك جعلت تذبح كان ما في منطق يا عبد العاقل ما في أحد واحد تنين هذا خير صح؟ عشان كده موسى عليه السلام مباشرة ببشريته تكلم قال يعني مصين المجان أصلاً لو وصلوا لنا بفلوس ما يجب قال أخرقتها لتغرض أهلها لقد جئت شيئاً إذا قال هذا يقول إنك أنت تستطيع ما يجب كنا يقول لشرفة كنا ما في معنى سبب ما في من هذا الأمر خير سبب. شوف الله ما خضر نقراه من الأسبوع حتى نربي أبو تصل نعرف خير الشر ما نستعجل. إيش اللي بعدها؟ فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقط غلام طفل قاعد يلعب مع الأطفال. لو تمشي عند الكويت وتشوف واحد يلعب مع الأطفال تنكر واحد مسكت كذا وحاسس راسه تطلع سبحان الله خير الشر خير. وين اللي يطير؟ الله يا ربي يصلنا علينا في هذا الزمن. كنا يا جماعة موسى السلام السلام قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صحيح. ما في مع موسى عليه السلام في خير ولا كل شيء هذه ما الثاني شيء بنو صح. فانطلق حتى إذا لقي حتى إذا أتي على قرية استطعم أهلها قالوا ضيفون إيش صار؟ فأبوا طردوهم قال ما عندنا الوقت فأبوا أن يضيفوهما. تخيل فيها الحين يلقون عين يلقون عين فولد فيها جدار يريد أن ينقض من ضاع شريك فأخذ خضر عليه السلام وشمع ساعديه من يسمى الحجار حتى أقع موسى عليه السلام مريض كاد أن يجن موسى عليه السلام. يعني صرفات ما هي مهمة صح ولا الناس تظن أن الأجيال في تحت سفينته والغلام المادة على شدة والناس يطلبونه تطلع دارهم لو شئت قال هذا فرق منكم استعفر. يقول النبي عليه السلام رحمه الله أخي موسى ليته صرف كان علمنا ايش قال بعد الله عز وجل أما السفينة أكيد واحد صور قال السفينة أكيد الله يقول الآن للمجرمين قراصنة معتدين عليه يا الله عز وجل أن يخرج من الإنسان تفسير الأمور كيف؟ إن واحد ما أعطى هذا يعني واحد أعطى يعني ما هي كده يا جماعة؟ عشان كده قال فأما السفينة فكانت واحد من أكيد المجرمين قال الله لمساكين واحد يقول سبحان الله مساكين دخل سكينتهم ما أدري فعلها بالله فلان في كذا بدك سلطان مسكين لا والله أنت ما تعرف أنت خير إن شاء الله فهذه السفينة قال فكانت لمساكين لو كانت مجرمين وهم مصدومين بالأسرة المجال يعني شلون؟ شلون؟ ما في الحياة الدنيا تعمل يا جماعة صح؟ فأردت أن أعيدها ليه؟ هذه الأمور هذه اللي بعدها ما ندري عنها، هذه ما يعلمها إلا ربي سبحانه عشان كذا قال لي ما تعرف خير والله يعلم وأنا ما أعلم قال وكان Oh. وأقرب رحمة جاءه ولن غير حياته خير زكاة. طيب الثالث هذه ما وهذه منها ايش الثالث؟ وأما الجدار فكان الكلام اللي بعده تعريف تعريف فكان الغلامين يتيمين وذا الوجه كان ريال في المدينة وكان تحته كنز لهما كل الناس كانوا يعملون كل ما يبنوا تحت الأرض وايش ايش الميزة وكان أبوهما تاجرا واللي عنده أولاد كثير ما لولوه هذه ناس وكان أبوهما ايش صالحا فهمت كلام الثلاثة كلها؟ مال وبنون وباقيات صالحة شوف الصالحة سووا فيه وكان أبوهما صالحا يقول أحد التفسير ابن عباس وعنه وقتادة وغيرهما يقولان جدهم السابع جدهم السابع كان يحبهم فحافظوا الصلاة تحت كلهم حتى إجداد المراه يقف ما أصلهم المريس وبنون أصلهم رسول نبي حتى سحر الزهر وكان أبوهما صالحا هنا من أمانه والله من القرآن معكم تعالى في الآية ها من أمانه الأولى فيها عيب فأردنا من عيب على الشر يسير الله الثانية فأردنا المصلحة مصلحة الثالثة ما لي أحد دخل فيها من إلا الله عز وجل استغفر الله ما لي أحد أمر فيها من الله لأن الله قال الله من نزلت الحياة الدنيا والبقية الصالحات خير عن ذنب عند ربك إلى الأرض أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما أخر الله تعالى كذا المخلوق ليه؟ لو طلعوه صغار أهل القرية هؤلاء من الجاش يحبون أنفسهم كان أخذ المال فإذا أخر الله لك شيء هذا ثلاثة من وإذا قرروا أن يشيء تأخير كلمني واحد من المسلمين كنت فاتح سبيكر وعنده اثنين والله يا جماعة أتأكد 50 كثرة مكان ويشكي دام يقول القصة العريضة واختصرها وخلاصتها فعلا كان شاب طيب وكان يصلي ثم بعدها يوم خلص الثانوية ودخل معنا دار المعلمين طاعنا في شلة أصحاب سوق تغير الحياة صار تغير صار مليئة بالشهوات صار يتبع الشهوات صار تغير الحياة ثم بعدها يقول جاءني وأنا أمشي من جاي من المصير إلينا اليوم عشان يتابع مسلسل تركي ويحك عن مصر من أمس يقول لها أصحابنا يقول جيت في الطريق ونمت وأنا أمشي من يقول فجأة بالسيارة والله أربع قلبات يقول طلعت من السيارة إغماء بسيط بس والله ما فيني ولا جرح يقول ما فيني جرح يقول أظل في نفسي ما في شيء قبول بدي بعد باب عند سنات سيارة تقول في أنا ما متعجل على الأرض فعلمت أن هذا سنة يقول فرجعت الى الله سبحانه وتعالى وكل اصحابه يقول ما اعرف ولا اسالوني وبديت في المسجد ومع الصلاه وبرد والدي وتغيرت حياتي في الفرح وسبحان الله الا ان جاء الشيطان ولو رد العابد ثم رجع فنزل يقول ثم جاء في امراض والام وبديت اقرا على نفسي القران وقرات المشايخ يقول وإلى الآن كنت أتابع وتحسن الآن فأعلم توبة خالصة لله عز وجل لكن الشيطان ما يتركني وأصحاب السوء ما يتركوني والآن الشيطان جالس في وضع المادة سيئة وجالس مع اثنين أجاهد ومجاهد في الصلاة والله العالم حالي والله يا شيخ خلني وأني قام أتشكى وأصلي قلت له الحمد لله شفت الكلام اللي قاعد تقوله المسكين اللي قاعد يجي أباك تروح وتسجد لله عز وجل وقيد الكلام اللي عندك بنفس الطريقة تتعامل ربك وربي أرحم سبحانه وتعالى لكن لا نشكر الله عز وجل بطريقة باهظة لا ترفع لسجودك وباقي في خاطرك شيء. أرسلت السلام، السلام عليكم، أنا الشاهد الذي كلمت في ليلة الخميس الماضي وشكوت لمحاربة الشيطان لي بعد توبتي وشرحت لك قصة حياتي الضعيفة، فوجهتني وأمرتني أن أنظر ما في نفسي في سجودي، ففعلت. والله يا شيخ أبشرك أن الله سأعطي شاب ذو علم، فبدينا صرنا من الباب، وقال لي أن سوف يساعدني باحث لي عن سكن، في سكن الشيخ وغير اسم الشيخ لطلب العلم بريدة، وقال أحسن لي اتصال السريعة من أن أبقى مع تلك الصحبة التي قلت لك يسوفون بصلاتهم ولا أعرف غيرهم في التصحيح. فالحمد لله أبشرك يا شيخ بدأت الخطوة في طلب العلم وأشكر جزيل الشكر ولن أنساكم دعائي، وعندما أنظر إلى رسالة أبيك من أجل أن أنظر لراسك أسأل الله يكون رحمه إذا قال فأنت بعد الله ساعدني ما كان مصالحا قويا. قال في تلك المكالمة أخوك المحب في الله ذكر اسم قال وأبلغ من ورائي من الناس أن لا يرفعون سجودهم وباقي خاطرك، لا ترفعون سجودهم وباقي خاطرك شيء. ختام الحديث هذا تعال عندنا ايش لك عند الله عز وجل لو انزلت الحوائج انت عن سفر؟ ما من عبد مسلم يدعو الله يقول النبي من يمين الله يدعو الله بدعوه الا اعطاه الله احدى ثلاث، اما ان يعطيه الله مسالته او ان يصرف الله عنه ويصرف بالسوء بقدرها او ان يدخرها عنده ويعطيها. تعرف ايش قال الصحابه الأبطال الأبطال ايش قالوا؟ اسمعوا الكلام من النبي ايش قالوا؟ قالوا إذا شوف اللي فهموا شوف اللي وصل عنهم شيء عقولهم وفهموا، قالوا إذا نكسب يا رسول الله. أجل يا رسول الله معناه إذا كنت كسبان وكسبان وكسبان أجل تدعو على رايح وأنا جاي وأنا على جنبي وأنا مضطجع وقبل ما أنام وبعد ما أصحى وبدعو في كل وضع إذا نكسب ايش قالوا؟ قال فالله الله عز وجل قادر أن يخلق الدنيا كلها لك. يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. تجاءني مصيبة فرأيت فيها خير لا تستعجل يا أخي، شوف ناس المستشفى عندنا أم تمسك ولدها ويخلقون ولدها قدامها يدخل فيه العبرة ويمسك الخير ويرجع بطل والطفل يبكي ينظر لأمه ايش هالبغضة وايش هالحقد عليه كم كثير من الناس والطفل يرقص تسأل أنت الله حرام عليك تسأل ولدك ايش تقول؟ تقول والله العظيم إني أقطع قلبي ولا أمس لكني أمر صحيح وهما يعلمون سبحان الله. فهمت الدرس؟ هذه أم أمسكت ولدها الولد يشوف أنه أنها ما تريد الخير صح؟ وهي والله ما جابت أن تريد الخير، فكيف رب العالمين سبحانه وتعالى أحيانا يجعل يتألم يصرف عن شيء أكبر ويدخل شيء أكبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لو كان كل شيء صار لك استعنت وصبرت سجدت لله من قيام ان ترسل اخذ فيكم ايش كان يصير؟ قال ان الله مع الصابرين. ثم قال بعدها ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله يموت بل احيا ولكن لا تشعروا. ما حد يشعر ليش الآية هذه حبيب الغالي ترى هذا الإحكام والتفصيل ما من البشر، هذا الإحكام والتفصيل جلالين من عند رب العالمين ألف لام راء كتاب حكمت آيات آيات وصور ثم فصلت من ملة بمن ملة الحكيم الخبير. فليش جاءت آية أن من قتل في سبيل الله أي معه واستعين بالصبر والصلاة؟ ايش اصعب شيء وإذا أراد الله شفع. الله يقول لك أنت تدخل اسمعنا إذا كنت معك تراني أدى روحي الميت. فكيف ما أطلع هذا الموضوع فرح؟ إيش قال بعدها؟ ولنبلونكم قصد حفظ على القصد ولنبلونكم بشيء من ذكرت ما المشاكل اللي يفتقرون الناس لتكسر من تكسر من تكسر الفقير والامير والعزيز والكبير والصغير. قال مصادر على الوجه كم؟ خمسه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. يعني والله مهما على قدرك او نسب والله ان تنفس عليك الخمسه او احدها او نصفها حياتك اما تلقى مغني. لكن القائد ما لو قائد من الناس قائد من العين قائد ها والثاني علم ما عنده مال لكن ما عنده خوف مطمئن معالج على كيف تكون حراسات لكن فقير والثاني عنده امن وعنده مال وفجاه بدا البيت يلبس كم سبعه اطفال البيت ما تقدم يجيهم الضعف وما في احد والانفس والثمرات. هذا بلاقي لكل الناس أقسم الله لكل الناس سيفين. ثم يخرج من بين هذه الآلام أمر عظيم قال وبشر الصابرين. كيف يا رب بشر بهذه الآلام كلها؟ وين أي إشارة أي إشارة أن الفقير حتى يفقر؟ وبشر الصابرين. من هو الصابر؟ تكفى دائما بالقرآن اقرأ واسأل من كيف ليش كذا؟ من هو الصابر؟ كل واحد يا جماعة خارج على بيت صابر من صابر مسك مشاكل وهو الله ما قدر وبشر الصابرين. من الذين تفصل كل شيء فصلناه تفصيلا الذين إذا أصابتهم مصيبة أصابتهم مصيبة مباشرة هو الكلام قالوا إنا إيش إنا إلى يفعل فينا ما يشاء هو الحكيم إحنا ما نعرف اسم خير مشاكل إنا إلى لو كل واحد منا عنده مشاكل والكرياتين مو تفرجي تحتاج نص بقى في ناس تنظر الكلمة إن فقدها إسماعيل الإسلام أبوان صح؟ إيش صار؟ الخمسة اللي فوق كل مصادر الألم وقعوا فيها صح؟ وذنبونكم بشيء من الخوف كان أفواه مخيف هذه من كل شيء السباع من كل شيء خوف والجوع ما كان من شيء ونقص من الأموال ما نعرف ولو عندهم ما شيء يشتون والأنفس كان لما ذهب إبراهيم عليه السلام وسلم قال ما هاجر كان تسمع يعني ذهبت وراء إبراهيم على الأرض وقال يا إبراهيم خلني أنا وطفل يا إبراهيم لما تتركنا وإبراهيم عليه السلام ما يقول يا إبراهيم لما تتركنا والرجل يبعد والطفل يبكي شوف الحال شوف الفقر لما تتركنا ما يرفع عليه قال أشهد الله أن ما خطاني أتركه وقلبي يعصر يوم إيش قال؟ إيش قال؟ وقال عليه خمس سنوات إيش قال؟ قالت طيب تزوجني وتربطني وتشدني تروح عني؟ طيب ليش تزوجني؟ ها؟ إيش قال؟ قالت إذن فوالله لن يعني شوفوا الثانية مشاكل لكن قالت وإن الوضيء ورجعت ما عدا طيب من ترجع طيب ترجع ولا طيب من اللي بيأخذ الشيء قالت إذا فردي ضيع على رأسها والله إذا بقى الله معنا خير من بقى الخلق كله معنا ومن يستغني يوم رجعت إيش أعطى الله أغنى فقيرة رضي الله خذ مني زوجي وكنا في وضع مؤلم وما عندنا شيء لكن معنا رب العالمين وكفى بالعسى كفى بالعسى بعض الناس مسكين يقول ما معنا لهم ليش لك انت اصلا كذا اسف كذا مضرب في احد في العالم يقول ما عندنا مسكين ما يعرف لنا احد يقول اعجب على علاقه بالرئيس الدوله يقول والله لا مسكين ما يعرف رئيس الدوله يقول لك صح؟ ولا يقول لا هو مطمع ولا يصدق صح؟ طيب ليش نقول ما قل ما معنى الله حسبي الله ونعم به الله ظننا بالله هو اللي خلقنا يا جماعه انه نفسه يا الله هو اللي خلقنا في خلاف الله مهما خلينا بالمال والمال ايش سووا لهم؟ ايش سووا لهم يا جماعه؟ ايش سووا لها في هذا الموضوع؟ اللي رضي بالله عز وجل وحده والاسلام دينا ها سواها الله خمس امور مشاكل خمس مشاكل صح جاء امور قوه نقص ها وجوع نقص اموال نقص انفس نقص امراض كلها وقعت عليها امراض ما اعظم ربي سبحانه ان الله مع الصابرين مع اللهم كن معنا ايش سوى الله خذها واحدة واحدة أول واحدة وش الخوف كان هذا الوادي أخطر مكان في الأرض حتى أن كثير قالوا أن الطيور ما تمر ما بين ما مسافة طويلة إيش قال الله أخطر مكان الله آمن ولا أمن مكان ما أعمر إذا أراد أن يبني وإذا أراد أن صار مكان هذا الآمن المكان في العالم ولا أولا نمكن لهم حرما آمنا نمكن منه يوم نمكن إذا أراد يدخل حياتك إذا أراد يدخل خوفك يصير الحمد يدخل قال سبحانه وتعالى أمن دخله كان آمنا اليوم حرك تسعى من ذلك ما يتحمل أنا حتى الشيطان هذا الطعام. شوف العظم، خوف قلب الطعام والجوع. هاي أولم نمكن لهم حرما آمنا، ما أعظم الله هذا اللي يجعل قلب مكة وتصير عندهم كل الثمرات أضعف منها أن يؤتى من ظهر. إيش حتى يا جماعة الناس اللي عندهم أرخص قلب فيها كل الفوائد ولا كل الأرض تصير من ظهر؟ ما أعظم. قال يجرى إليه الله يقدر مكة مكة يقدر حكيم بالخلق يجرى إليه ثمرات كل شيء. أسف كل الصيف إيش الجو إيش الصيف كله صح؟ خوف جوع نفسه من الأموال اليوم أقل من الأموال. هذا المكان كان أرخص من العالم هذا لو أعطيك وادي كله بس ما ماشي عايش بالماء ولا بشيء ها؟ اليوم أقل من العالم وين؟ خذ منعت توقف كل ما شوف نسعى كل ما زاد قيمة السعر قيمة البذل ونقسم من الأموال والأنفس كم معنى الأموال اليوم في نقص أنفس مكة ولا ما تلقى لك موقع أبدا يأتوك رجال وعند كل ضامر يأتينا من كل فج عميز ولهم الشرف ليشهدوا منافع لهم إن الله قال طيب والثمرة ناقصنا الأموال وناقص الثمرة اليوم في ثمرات ناقصة مكة شو سن الله قادر في حياتكم لكن أنت هل تنزج أقوال الله كما تنزل البشر أعظم ولا يجب البشر تصير ويتألم وجهك يتغير مشاعر كلها حاضر وغير حاضر يسجد الله في سجود حاله حبيب الغالي آخر صلاة لك إذا فجرت لا ترفع ونفسك لا ترفع وباقي شيء نفسك والله من يستغني يغني الله. أسأل الله جل وعلا العظيم الجليل سبحانه أن يجعلنا أفقر خلقه إليه أغناهم به وأن يجعلنا أهل خلقه إليه أعزهم به وأن يجعلنا أضعف الخلق بين يديه أقواهم به. اللهم يا ربي تولى أمرنا كله جله وجبره وله وآخره لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك طرفة عين ما حينا يا ابن جار والإكرام. اللهم إن في صدري وصدور أهل في هؤلاء وأخوات الغاليات حوائج من الدنيا والآخرة لا يعلمها إلا أنت ولا نرجوها إلا منك. اللهم فلا تكلنا من مكاننا هذا وفي صدر واحد منا ومن المشاهدين أمنيتك إلا قضيت غيره إلا قضيتنا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا كل سوء واجعلنا كل خير. اللهم اجعلنا أحب خلقك إليك اجعلنا من أوليائك المقربين الصالحين يا رب العالمين. اللهم يعلم بيدك الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أذقنا يا رب حلاوة مرجاتك اللهم أذقنا حلاوة مرجاتك املأ قلوبنا بالدين وإخلاصا أعيننا نصر أحنياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا والمسلمين وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان أعز هذا الدين يا ذا الجلال والإكرام اخضب من هذا الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا مباركا وسائرا بلاد المسلمين أخرج لهم من بركات السماء ومن بركات وأزالهم بركات السماء وأخرج لهم بركات الأرض. اللهم من قام على هذا الإقامة استقام حضره اللهم بلغه أعظم منا أن تبلغ ذلك القادر عليه وصلي وسلم على أشرف من وفق لنا في